إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بمشيئة الله تعالى مع المجلس الثاني بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا في كلام الإمام الشارح في شرحه لدليل العلو واستواء الله عز وجل، دليل أدلة العلو واستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، بعد أن ذكر ما ذكره من الأدلة قال: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينقطع. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينقطع. فمن قرأ آيات القرآن الكريم وقرأ الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها إثبات علو الله عز وجل وفيها فوقية الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه، ومن قرأ كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وتلاميذهم وأئمة الحديث وأئمة التفسير وأئمة اللغة بل والصوفية، وجد لهؤلاء كلام لا يقع تحت الخطر. ومن أجمع الكتب التي اطلعت عليها هو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، أو على غزو المعطلة الجهمية، للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. هذا الكتاب اللي هو اجتماع الجيوش الإسلامية جمع فيه ما وقع تحت يده من الأدلة على علو الله عز وجل وفوقيته على خلقه جميعا، ونقل أقوالا لعلماء كثيرين أخذ ينظر في كل طبقة من الطبقات وما يتيسر يضعه في هذا الكتاب. فهنا هذه الكلمة المجملة للإمام ابن أبي العز مفصلة عند الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وكذلك فإن هذا الأمر ألا وهو العلو قد تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى إنه جعل مجلدا من المجلدات التي تحدث فيها عن العقل والنقل، كتاب درء تعارض العقل والنقل اللي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، جعل فيه الكلام على العلو زاد على المجلد السادس وجزء من المجلد السابع، حديث عن العلو وعن أدلة العلو، وناقش فيه المعطلة وناقش المعتزلة وناقش الأشاعرة وناقش كل من خالف هذه الصفة أو لم يعتقدها أو خالف فيها، كذلك في مجموع الفتاوى، كذلك في نقضه لأساس التقديس في رده على الرازي إمام من أئمة الأشعرية المتأخرين الذين آل إليهم إمامة مذهب الأشعرية المتأخر بالمخالفة للإمام الذي ينتسبون إليه ألا وهو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. فالإمام أبو الحسن الأشعري في كتبه الأخيرة في كتاب الإبانة وغيره يتحدث عن صفة العلو ويناقش المخالفين ويبين ضلال المخالفين ويثبت مذهب السلف الذي هو صريح كلام الله عز وجل وصريح كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نأتي على كلام الإمام الشارح وقد أجاد رحمه الله في جمعه باختصار لعقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة المنحرفين الخارجين على هذه العقيدة. فقال: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينقص. ثم يقول: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يريد أن يبين ويستدل على هؤلاء المتكلمين وهؤلاء الجهمية، يستدل عليهم بالأدلة العقلية، لأنهم لا يستدلون إلا بالأدلة العقلية، لأن الأدلة السمعية عند هؤلاء لا يأخذون بها، فهو يناقشهم ليقيم عليهم الحجة من جنس أدلتهم ومن جنس مقولاتهم. فيقول: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق، أنتم تعترفون أن الله خلق الخلق؟ نعم. فإذا هناك موجودات، خالق ومخلوق، صواب أم لا؟ صواب. يقول: الله الذي خلق الخلق، نعم أم لا؟ نعم. فهل خلقهم في ذاته المقدسة فأصبح الخلق أو أصبح المخلوق حالا في الخالق سبحانه وتعالى، فأصبح الخالق محلا للمخلوقات؟ سيقولون: لا، لأنهم لو قالوا نعم لقالوا هنا بأن الخلق قد حل في الخالق والعياذ بالله، وبأن المخلوق هو عين الخالق، وهذه هي ما يقال عنها وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد الذي قال به أئمة الضلال كابن عربي وابن الفارض وابن سمعين وغيرهم. فيقول: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك. ثم يستدل عليهم بالقرآن فيقول: فإنه الأحد الصمد. والصمد بمعنى إيه الصمد؟ الصمد يعني الذي ليس يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، مش كده ولا لا؟ فهذا هو الصمد، والصمد والذي كمل في سؤدده، والصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق، إلى آخر الأقوال التي وردت عن السلف في تفسيرهم لكلمة الصمد. فاسم الصمد هذا اسم مختلف عن سائر الأسماء، فهو اسم عظيم، وكل أسماء الله عظيمة، ولكن اسم الصمد لم يرد في القرآن الكريم كل إلا مرة واحدة، والصورة التي ذكر فيها اسم الصمد جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبان الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها ثلث القرآن أو تعدل ثلث القرآن الكريم. فيقول: فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. يبقى هل خلقهم في ذاته أم خلقهم خارجا عن ذاته؟ خلقهم خارجا عن ذاته. قال: ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لأنهم سيسألون أيضا هل الله عز وجل قائم بنفسه ام عرض من الاعراض وكون من الاكوان؟ يقولون لا، بل قائم بنفسه سبحانه وتعالى. طيب طالما هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى والخلق قد خلق دائما عن ذاته سبحانه وتعالى، فلو لم يتصف سبحانه بالفوقية سيتصف بماذا؟ سيكون اما عن يمين الخلق واما عن شمال الخلق واما امام الخلق واما خلفهم واما اعلاهم واما اسفلهم، مش كده ولا لا؟ فان جاءت الشريعة وجاءت النصوص وجاءت الفطرة وجاءت العقول بان الرب سبحانه والعلي وهو فوق العالم، فلماذا يرد هذا؟ هل هذا يرده عقل ام تثبته العقول؟ واضح الكلام ولا لا؟ فمن هنا نعيد كلامه مرة اخرى فيقول: ولا ريب ان الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فانه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين انه خلقهم خارجا عن ذاته. يعني هذا الامر متعين بالايه؟ بالاستدلال العقلي هنا، فتعين انه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع انه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لان القابل للشيء لا يخلو منه او من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الاطلاق لانه مستقر ابليس واتباعه وجنوده. يعني لو لم يكن متصفا بالفوقية سيكون متصفا بماذا؟ بضدها، الا وهو السفول. فهل تقبلون لربكم سبحانه وتعالى ان يتصف بصفة السفول؟ ولذلك حكى من حكى ان جهم بن صفوان سمعوه ساجدا ويقول في سجود سبحان ربي الاسفل لعنه الله. تصور الانسان المبتدع الذي ينكر الصفات وينكر اسماء الله يعاقب بنقيض ذلك والعياذ بالله. فهو ما وصف ربه بالعلو ولكن وصفه والعياذ بالله بالسفول، وقد حكى عنه من حكى ذلك الكلام. فهنا حينما يقول لان القابل للشيء لا يخلو منه، القابل للشيء يعني من الناحية العقلية يقبل الشيء، هو موجود، اي شيء موجود يقبل ان يكون فوقا ويقبل ان يكون ايه؟ اسفل. فالله عز وجل لا يوصف بالسفول ابدا. قال: لان القابل للشيء لا يخلو منه او من ضده، فاما ان يتصف بهذا الشيء او يتصف بالضد. واحنا قلنا قبل كده ان الضدين ايه؟ الفرق بين الضدين والمتناقضين، الفرق بين التناقض والفرق بين الايه؟ الضدية. ها؟ الضدان ايه والمتناقضان ايه؟ قولوا. قول. لا. ايوه. ولا يرتفعان. ضد الدان. النقدان. ها؟ كويس. قول يا محمد. قول. العكس. تصواب. كلامه صواب. المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. زي الايه؟ الوجود والعدم. الوجود والعدم مش ضدان. متناقضان. لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني الكتاب ده ما اقدرش اقول عليه لا موجود ولا معدوم. مش كده ولا لا؟ فلا يجتمع الوجود والعدم مع بعض، يبقى اقول عليه مجتمع. الكتاب ده اقول عليه ايه الوقت دي؟ اقول عليه موجود ومعدوم، ينفع؟ لا. ولا اقول غير موجود ولا اقول عليه لا موجود ولا معدوم، فاما الوجود واما العدم. فلا يجتمعان الاثنين ولا يرتفعان، يعني لا نسلب الامر منهما ولا نوجدهما. لا يجتمعان ولا يرتفعان، يا موجود يا معدوم. لكن ما اقدرش اقول لا موجود ولا معدوم، ولا اقدر اقول موجود ومعدوم. اجتماعهم موجود ومعدوم وارتفاعهم ايه؟ لا موجود ولا معدوم. فلا ده نقدر نقول ولا ده نقدر نقوله. لكن الضدان، الضدان ها لا يجتمعان ولكن يرتفعان. هذا ما تقدرش تقول ابيض واسود، لا يبيض يسود. لكن ممكن تقول لي يرتفع البياض والسواد، ازرق او اخضر، مش كده ولا لا؟ فالضدان ها لا يجتمعان ولكن يرتفعان. لكن النقيضان ها النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. خد بالكوا هم اللي عملوا فينا كده الجماعه المتكلمين والفلسفه، عقيده اهل السنه والجماعه ايسر من ذلك بكثير، عقيده فطريه سهله. ولكن علماء اهل السنه والجماعه درسوا هذه الامور. لماذا؟ لكي يردوا على المبتدعه. فيقول لان القابل للشيء لا يخلو منه او من ضده، لانهم الاثنين ايه؟ الضد، لا يجتمعان ولكن ايه؟ مش كده؟ يرتفع. قال لا يخلو منه او من ضده، يده يده. وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الاطلاق لانه مستقر ابليس واتباعه وجنوده. يبقى لابد ان احنا نقول ايه؟ يبقى تعين الايه؟ الفوقية بالعقل، مش كده ولا لا؟ يبقى هو جبع. هذا الخلق مخلوق؟ نعم. مخلوق بذات الله؟ لا. الله حل فيه؟ لا. يبقى مبين لله عز وجل. طالما مبين له يبقى اما ان يكون الخالق فوقه واما ان يكون ايه؟ اسفل منه. فتعينت الفوقية لان الفوقية هي الاشرف، ولان الفوقية هي الاعظم، ولان الفوقية تقررها النصوص السمعية، ولان الفوقية تقررها الفطرة كذلك، بل والعقل. واخدين بالكم؟ قال فان قيل لا نسلم انه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. ايه معنى الكلام ده؟ يعني هم يقولون ايه؟ لا نسلم انه قابل للفوقية اصلا، احنا ما بنسلمش بهذا الامر، علشان تلزمونا لو نفينا هذه الفوقية بثبوت ضدها الا وهو السكون. نحن ما سلمنا اصلا بانه قابل للفوقية، لانه قال لهم ايه؟ والقابل للشيء لا يخلو منه او من ضده. من ضده؟ قال له من قال لك اننا نسلم لك اصلا بانه قابل للشيء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ علشان تلزمنا بانه ايه؟ يقبل الضد. فلما نفيت الضد اثبتت الفوقية. واضحة الشبهة ولا لا؟ فبيقولوا له لا نسلم انه قابل للفوقية اصلا حتى تلزمنا ان نفينا هذه الفوقية بضدها الا وهو السفول. ده الكلام. فان قيل لا نسلم ان، ده كلامهم هم يعني، انه قابل للفوقية حتى يلزم منا فيها ثبوت ضدها. قيل يرد عليهم بايه؟ لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فمتى أقربتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم؟ أنتم أثبتتم أنه ذات قائمة، ذات قائم بنفسه. طبعا ما تقولش ذات قائمة عشان ما نأنس، واخدي بالكم ولا لا؟ فإذا قررتم بأنه ذات قائم بنفسه سبحانه غير مخالط للعالم، فلا العالم داخله ولا هو داخل العالم، وانه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط. يعني ايه موجود في الخارج؟ يعني في خارج الاذهان. لان احنا تقرر في بداية شرحنا للعقيدة ان قررنا وبينا ان في وجود ذهني ووجود في الخارج. الوجود الذهني ده الامر اللي انت بتتصوره، اني انا اتصور امورا معينة، فالذهن قد يتصور امورا معينة لكن لا وجود لها في الخارج، مش كده ولا لا؟ الذهن ممكن يتخيل اشياء معينة. ولذلك يقولون ان الاطلاق لا يوجد في الخارج الا مقيدا، ما تقدرش انت تتصور في الاذهان امور معينة مطلقة. ولذلك احنا لما بنيجي حتى في الصفات بنقول قاعدة، بنقول ايه؟ ان احنا بنعقل من الاسماء المشتركة معنى مجمل مشترك كلي. يعني مثلا اعرف معنى كلمة الرأس، كلمة رأس اقول لك رأس، تعرف رأس، رأس كلمة ككلمة مطلقة تعرفها كمعنى مجرد، مجرد معنى تتصوره وتتخيله. لكن رأس ايه؟ عارف كلمة رأس ولا مش عارفها؟ عارفها لكن ما معناها. لكن لما تخرج الى الوجود كان كل كما يليق به، فاقول رأس بشر، اقول رأس جمل، اقول رأس جبل، اقول رأس المال. فالكلمة بتختلف بالتقييد ولا لا؟ فرأس البشر اختلفت عن رأس الجمل، اختلفت عن رأس الجبل، اختلفت عن رأس الايه؟ المال، مش كده ولا لا؟ يبقى المعنى الكل المشترك ده بيبقى موجود في الاذهان فقط. لكن حينما يخرج الى الخارج، الخارج يعني الوجود الحقيقي، لكن الوجود الذهني ده مسألة تانية، مسألة تخيلات وتصورات. واضح الكلام؟ فهم قد يتصور الذهن امور معينة ويلبسها صفات معينة ويريد ان يجعلها في الحقيقة، لا الحقيقة بتحكمك بقى. فمن الممكن انت ان تتصور امور متناقضة من مجرد تصور. لكن المشكلة في الوجود، هل الوجود الخارجي اللي هو الوجود الحقيقي هيوافق التخيلات اللي عندك ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ولكن تجد الانسان ممكن يتخيل ابليس، يتخيل الشيطان، يتخيل الجن، يتخيل الملائكة، يتخيل الجنة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كمان مهما عقلك يسرح مش هيوصل لحقيقة الجنة، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ قال فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج. يعني ايه موجود في الخارج؟ يعني له وجود حقيقي مش في الأذهان، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا. لأنك لو كان الوجود في الأذهان بس يبقى بتعبد خيال، مش كده ولا لا؟ لابد يكون له حقيقة في خارج الأذهان، بل وجوده خارج الأذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. لأن الذي يناقش في هذا ويجادل في هذا فهو سوفسطائي، إنسان من السوفسطائيين الذين لا يثبتون حقيقة على الإطلاق، ولا يثبتون ضروريا من الضروريات، ولا يثبتون بديهيا من البديهيات. فلذلك قال وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات، نسخة المكتب الإسلامي والرئاسة العامة للإفتاء. وإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية. ما فيش فرق، بس أنا بقول لك الفروق بين الإيه؟ النسخ اللي بين أيدينا. فإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، وإن كانت الموجود في نسخة المكتب الإسلامي والرئاسة العامة أقرب وأفصح مما هو موجود بين أيدينا الآن في نسخة مكتبة الرسالة. فهنا يقول فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة، العلم بالمباينة للانفصال يعني، لأن الله ليس في داخل العالم وليس العالم في ذاته المقدسة. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محظورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فنفي هذه الحقائق هو عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فالشريعة لا تأتي بالمحال، وإنما تأتي بما إيه؟ تحار فيه العقول. الشريعة لا تأتي بالمحالات، وإنما تأتي بمحارات العقول. الذي تحار فيه العقول الشريعة تأتي به، لكن لا تأتي بالمستحيل. المحال عن المستحيل، لا تأتي الشريعة من عند الله بالمحالات، وإنما تأتي بإيه؟ بالمحارات. فهنا يقول فنفي حقيقتي يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، نظرا لوجود النصوص الموجودة في القرآن والسنة المطهرة؟ ومن أنكرها والعياذ بالله فقد إيه؟ أنكر القرآن الكريم ورد القرآن ورد السنة. ورد القرآن ورد السنة معلوم الحكم عند أهل العلم بأنه مرتد، أعاذنا الله وإياه. قال فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه؟ ليست نصوصا متشابهة، وإنما هي نصوص إيه؟ محكمة متنوعة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. وإذا رجعتم كتاب النونية، القصيدة النونية، وجدتم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قد أورد 21 من الأدلة، 21 دليلا من الأدلة. تحت هذه الأدلة من الممكن أن تأتي بأدلة أخرى، يعني أحيانا بيكون الدليل دليل تحته مجموعة من الأدلة. ولذلك فإن العلماء يقولون إن صفة العلو والفوقية من الممكن أن نستخرج أدلة تزيد على 1000 دليل من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الممكن أن نأتي بأدلة تزيد على 1000 دليل من الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه وفوقيته سبحانه وتعالى. يقول أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من، التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. يعني لو قلنا يخافون ربهم فوقهم من الممكن أن تحتمل تأويلا، بس بشرط يكون في دليل. لكن وجود من فوقهم هذه جعلت الفوقية المكانية نصا في الموضوع، قطعية الدلالة على الفوقية بأنها لا تحتمل أمرا آخر. لأنك لا تقول مثلا أتاني من فوقي وتقصد أنه أعلى منك مرتبة مثلا معنويا، لا، من فوقي يبقى من فوق راسه. ولذلك يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يبقى من فوق يبقى فوق راسك العلو، أو من تحت أرجلكم. يبقى مين لما دخلت ما قالش تحت، وإنما قال إيه؟ من تحت. فمين لما دخلت على الضرب فوق أو تحت أفادت إيه؟ قطعية الفوقية وقطعية التحتية. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ذكرها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات. يبقى هنا عينت أن الفوقية بالذات، يعني إيه بالذات؟ بذاته سبحانه. لأن الفوقية كما تقرر من نصوص القرآن والسنة فوقية ذات وفوقية صفات وفوقية قهر وسلطان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جميع الفوقية جاءت في القرآن مطلقة، فشملت كل معاني الفوقية والعلو. واخدين بالكم؟ فقال بأداة من المعينة للفوقية بالذات. فكلمة من عينت هنا أن المقصود بالفوقية فوقية الذات ولا فوقية الصفة؟ فوقية الذات. كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقه. الثاني ذكرها يعني الفوقية مجردة عن الأداء لم يذكر منه، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. يبقى هنا هذه الفوقية تشمل مع فوقية الذات فوقية الايه؟ القهر. ولكم القهر. يبقى الفوقية لها انواع متعددة، فجاءت وشملت كل المعاني لان لربنا الفوقية المطلقة بكل معانيها، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. الثالث التصريح بالعروج اليه نحو تعرج الملائكة والروح اليه. والعروج بمعنى الايه؟ الصعود. ولذلك سميت المعارج، والمعارج يعني الايه؟ ومعارج عليها يظهرون. في سورة الزخرف يقول الله تعالى، يقول سبحانه ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني يصعدون. المعارج اللي هي الايه؟ السلالم. ولذلك سمي المعراج الذي صعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج. وهذا كنا قد ابنا حقيقة المعراج في شرحنا لدروس الاسراء والمعراج من هذا الشرح الطيب الكريم بإذن الله تعالى. قال التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، اللي هم مين؟ الملائكة الذين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهنا يقول فيعرج يعني يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم سبحانه وتعالى. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. وطبعا الدليل الثالث في آية برضه في القرآن بتقول ايه؟ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. رفيع الدرجات، رفيع الدرجات مش بمعنى رافع الدرجات، لا مرفوع الدرجات. يعني ايه؟ يعني الذي يصعد اليه الملائكة، لان الملائكة يرقون اليه ويعرجون اليه على درجات. واخدين بالكم؟ اللي هي المعارج. طبعا مش معناها درجات كدرجات السلم التي عندنا، وانما ان كان المعراج الذي صعد به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، فما بالكم بهذه الدرجات؟ هذه امور غيبية من عالم الغيب الذي امرنا ان نؤمن به ولا نخوض فيه، ولا نخوض في تفاصيله ولا في كيفيته. فيقول الرابع التصريح بالصعود اليه كقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه كقوله تعالى بل رفعه الله اليه في شأن المسيح عليه السلام، انما يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. رفع المسيح اليه، رفع الله المسيح عليه السلام اليه، رفعه الى السماء. يبقى رفعه اليه يعني اصعده ايه؟ إليه كدليل على العلو. لم يقل رفعه إلى السماء، بل رفعه الله إيه؟ إليه سبحانه. وقوله إني متوفيك ورافعك إليه، طبعا كلمة متوفيك هذه يخوض الناس في تفسيرها، حتى قال البعض إن معناها إني متوفيك ورافعك إليه، ففسروا الوفاة بمعنى الموت، فحينئذ اشتبه الأمر عليه، فقالوا هناك إيه؟ تقديم وتأخير، والمقصود إني رافعك إلي ثم إيه؟ متوفيك ومميتك، وهذا قول مرجوح، بل إن الوفاء تأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيه؟ التوفية، يعني أنت لو لك عندي دين، أنا مأمور بأن أوفيك دينك، أوفيك دينك، فالتوفية يعني أديك حقك كاملا. فالإنسان الذي قدر الله عز وجل له أن يحيا على الأرض فترة معينة، هذه الفترة المعينة إذا اكتملت وجاء الأجل يتوفى الله عز وجل نفس الإنسان. يبقى التوفية مش بمعنى كلمة الموت، التوفية بمعنى إيه؟ إنه أعطاك الوقت المقدر لك، زي ما بيعطي صاحب الدين دينه فبيوفيك، فمعنى التوفية عن اداك الوقت الذي حدده لك. ولذلك يبين ان هناك وفاء بمعنى النوم. الم تسمعوا الى قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها ايضا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل، مش يمتكم لا، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فجعل النوم وفاء، وجعل الاستيقاظ في الصباح بعث. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، مش كده؟ ليقضى أجل مسمى. فهنا يقول للمسيح: إني متوفيك ورافعك إلي. يبقى الوفاة ليست بمعنى الإيه؟ الموت، وإنما توفى لأن هذه المدة المحددة لمكث المسيح عليه السلام بين بني إسرائيل قدرها الله عز وجل وقضاها، فلما أن أتمها وفاه الله، توفاه الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. طيبا المحقق تحت الطبع الرسالة نقل أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، فقال للمفسرين في معنى التوفي في هذه الآية قولان: أحدهما الرفع إلى السماء، والثاني أنه الموت. فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيما من غير تقديم ولا تأخير، ويكون معنى متوفيك قابضك من الأرض وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا من التوفي، وهو أخذ الشيء وافيا تاما. وهذا قول الحسن وابن جريج وابن قتيبة، واختاره الفراء من أئمة اللغة والطبري. ومما يشهد لهذا الوجه قوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، أي رفعتني إلى السماء من غير موت، لأنهم بدلوا بعد رفعه لا بعد موته. وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخير، تقديره إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك، هذا قول الفراء والزجاج في آخرين، فتكون الفائدة في إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السماء لا يمنع من موته، وهذا بالطبع قول مرجوح، القول الثاني كما أسلفنا. وانظر غريب القرآن ومعاني القرآن للفراء والطبري وزاد المسير وابن كثير وفي فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام. والإجماع منعقد على أنه لم يرفع ميتا، بل أجمعوا على أنه رفع حيا عليه السلام. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو. التصريح بالعلو المطلق يعني العلو المطلق يعني لم يتحدث عن العلو تحدثا مقيدا بل مطلقا، وهذا يدل على جميع مراتب العلو، علو الذات وعلو الفقر وعلو الصفة. علو الصفة كقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له المثل الأعلى، ده علو الصفة الله. ولذلك نقول عن الله عز وجل له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، الصفات كاملة، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. لماذا؟ لأن لله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في كل شيء، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذا علو صفة وعلو قدر، وهناك علو قهر كما قال وهو القاهر فوق عباده، ده علو القهر مش كده ولا لا؟ وهناك علو الذات، الرحمن على العرش استوى. فلما يقول وهو العلي العظيم يبقى العلي له العلو المطلق، كل معاني العلو الثابته لله تعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وعلو الشرف وعلو الصفه كذلك. فهنا يقول التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير في سبأ، وإنه علي حكيم في الشورى، في البقرة أي في الكرسي وهو العلي العظيم، في سبأ وهو العلي الكبير، في الشورى إنه علي حكيم. السابع من الأدلة التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله مش نزول من السماء بس، لا تنزيل من الله، يبقى الله هو العلي فنزل الكتاب علينا سبحانه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يبقى روح القدس نزله من اين؟ من عند الله عز وجل. حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه، اللي هي ليله القدر، انا كنا منذرين فيها يفرق، في هذه الليله يفرق كل امر حكيم، يعني يفصل الاشياء التي ستحدث في هذه السنه، يفصل من اللوح المحفوظ، يفرق من اللوح المحفوظ كل ما سيحدث في هذه السنه، يفرق وينزل الى السماء الدنيا لكي يصبح في ايدي الملائكه علشان ياخذوا التكليفات والاوامر من لدن الله تعالى. فيها في ليله القدر يفرق كل امر حكيم. طب والامور غير الحكيمه؟ ما ينفعش، مفيش امور غير حكيمه، بل كل امور الله حكيمه. فهذا من باب الصفه، فيها يفرق كل امر حكيم، لان كل اوامر ربنا سواء اوامر شرعيه او اوامر كونيه، كل ما يامر الله عز وجل به سبحانه وكل امر وشان من شؤون الله تعالى فهو حكيم. قد يكون في امور بالنسبه لبعض الناس فيها مضار، لكن لا تسلب من الحكمه ابدا، ضرر على فلان ولكنها فيها مصالح ومنافع لاخرين، بل هي لهذا الشخص من الممكن نفسي ان تتحول الى نعمه من وجه اخر ان صبر واناب الى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا مثل قول الله تعالى قال رب احكم بالحق، يقول لك في حد يقول لربنا يا رب احكم بالحق وربنا يحكم بغير الحق؟ هذا وصف وثناء على الله، قال رب احكم بالحق، يا رب احكم بالحق، حكمك هو الحق يا ربي، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا من باب الوصف والثناء على الله عز وجل. عشان لان بعض الناس يجي يقول لك ايه ازاي يقول قال رب احكم بالحق. الكلام ده انا بقول لك ايه احكم بالحق لان ممكن انت ايه يعني ممكن تحكم مرة بالحق ومرة بغير الحق. احكم بنا ولكن احكم بالحق. لكن لما ولا تشطط كما قيلت لداود عليه السلام. لكن بالنسبة لله عز وجل قال رب احكم بالحق فحكمك هو الحق يا رب. فهذا ثناء على الله عز وجل. فيقول فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده وان بعضها اقرب اليه من بعض. مش قرب منزلة لا قرب منزل كمان. مش قرب مكانة لا قرب مكان كمان. مش كده. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الارض وحينما كان في المعراج في المعراج كان اقرب الى الله من وجوده على الارض. مش كده ولا لا. واضح. فهنا يقول التصريح باختصاص بعض العلماء المخلوقات بانها عنده وان بعضها اقرب اليه من بعض كقوله ان الذين عند ربك في الاعراف وفي سورة الانبياء وله من في السماوات والارض ومن عنده. فرق بين قوله تعالى من في السماوات والارض من له ومن عنده. من له كل من كل المخلوقات تقع تحت قوله ايه وله من في السماوات والارض. وله من في السماوات وله تعرب ايه تعرب خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر. من موصول هذا مبتدأ مؤخر وقدم الخبر لماذا للحصر والقصر والاختصار. فتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر والاختصار. وله من في السماوات والأرض يبقى من في السماوات والأرض لمن لله فقدم الخبر. يبقى من له دعاه ثم خصص وقال ومن عنده. يبقى هنا جعل في مجموعة معينة اللي هم ملائكة الله سبحانه وتعالى. فقال تفرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليك وعبيده خصوصا. مش كده. وقول النبي معطوف على قوله كقوله يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه انه عنده فوق العرش. وده حديث سبق ان احنا اتكلمنا عنه قبل كده الا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عنده كتابا فهو عنده فوق العرش. سبقت رحمتي غضبي عنده فوق العرش. عنده يبقى فوق العرش عند الله. مش كده ولا لا. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء. وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين. إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو. لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. يعني أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض. يعني أأمنتم من الله. فعبر عن نفسي بقوله من في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تموت. أن أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. السؤال هنا من في السماء ما معنى في السماء. هل في داخل السماء؟ لا طبعا، لأن الله لا يحصره شيء من خلقه ولا يحيط به شيء من خلقه، وإنما هو سبحانه فوق خلقه فوق عرشه مستوى عليه. مش كده؟ طب ما معنى كلمة من في السماء؟ قال البعض إن في السماء تأتي كلمة في لغة العرب في قوله من حروف الجر ينوب بعضه عن بعض. وهذا قول مرجوح إن حروف الجر ينوب بعضه عن بعض قول من ايه مرجوع. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في سورة طه على لسان فرعون للسحرة: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هو يصلبهم في الجذوع ولا على الجذوع؟ على الجذوع. فيبقى من في السماء يعني على السماء. زي من؟ زي ولا أصلبنكم في جذوع النخل. لكن ليه اختار القرآن الكريم كلمة في جذوع النخل؟ ليه ما قالش على؟ لأنه في مبالغة. عاوز فرعون يقول لهم ده انا هصلبكم وحدقكم بالمسامير لدرجة اني من شدة الربط والدق بالمسامير حتلق الجذوع ودخلكم جواها. شوف المبالغة. ولا أصلبنكم في جذوع النخل. المبالغة لدرجة ان حدقكم عليها لدرجة اني هدخلكم جواها. شوف المبالغة. يبقى هنا حروف الجر ما بتنبش بعضها عن بعض. ولذلك في قولهم هنا ان قول الله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من في السماء يعني من على السماء قول مرجوح، وان كان قال به بعض اهل العلم. لكن الصواب ان كلمة السماء تأتي في لغة العرب وتأتي في القرآن الكريم بمعنى الايه؟ العلو فقط، مش السماء التي قال عنها ايه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، او السماء التي قال عنها رفعها بغير عمد ترونها، او السماء التي قسمها الى سبع سماوات. ولكن كلمة السماء تأتي بمعنى العلو في لغة العرب وفي لغة القرآن احيانا، كما في قوله وانزلنا من السماء ماء مباركا. هو الماء بينزل من السماء نفسها ولا من طبقات الجو العليا؟ من طبقات الجو العليا. سما علاك فهو سماء. فالمقصود بكلمة السماء يعني الايه؟ العلو، الشيء العالي المرتفع. فليس المقصود السماء المبنية. فقول آمنتم من في السماء يعني من اعلاكم، وبالطبع سيكون اعلى ايه؟ السماء ذاتها، لانه مستو على العرش سبحانه وتعالى. والعرش كما قلنا في الحديث الذي صح في العرش والكرسي ان السماوات السبع والاراضين السبع، بالنسبة لكرسي الله كحلقة يعني خاتم مرمي ملقى في ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على هذه الحلقة، كفضل الفلاء على الحلقة. هذا الحديث الذي صح في الكرسي والعرش، وراجعه في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني على ما أذكر رقم 109. فهنا يقول الشارح: التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. فإن حملناه على أن فيه بمعنى على جاز، وإن حملناه على أن السماء بمعنى العلو هذا أمر جائز ولا يخرج عنهما. وإن كان في القول الأول يعني مسألة الترجيح نظرا لأنه سيترتب عليها كلام في علوم القرآن وفي علوم التفسير في مسألة أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وقد تقرر لدينا أنه لو حذف حرف أو كلمة من القرآن الكريم وأضرنا اللسان العربي كله على أن نأتي بكلمة بديلة لهذه الكلمة تقوم مقامها لما استطعنا، ولانفرط عقد الإعجاز كما تقرر ذلك في علم الإعجاز بكلام الله سبحانه وتعالى. العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، لأنه الذي خلق سبع سماوات. يقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى الاستواء هذه صفة، استوى الله عز وجل على العرش، استوى على العرش مش كده، وعد الاستواء بعلى. واحنا عندنا ان الاستواء لما بيأتي في القرآن الكريم كلمة الاستواء بتأتي بمعنى ايه؟ ارتفع وعلى وصعد مش كده ولا لا، واستقر، تأتي بهذه المعاني الاربعة كما حققه اهل العلم، وهذا موجود في كتب التفسير بالمقصود، بمعنى ارتفع وبمعنى علا وبمعنى صعب وبمعنى استقر. لكنها لو عديت بحرف الجر الى كانت بمعنى قصد، ولذلك في قوله تعالى ثم استوى الى السماء، ولذلك لم يقل استوى على السماء، بل الاستواء لم يأتي في القرآن الكريم كل الا على الايه؟ على العرش. ففي خصوصية الاستواء على العرش، واخدين بالكم ولا لم يأتي استوى على الا على العرش، ولكن استوى الى السماء كما في اول سورة البقرة ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. فالاستواء ان عدي بحرف الجر الى تضمن معنى الايه؟ القصد. واحنا عارفين ان حروف الجر مش بقى بينوب بعضها مكان بعض الاخر، لا، عندنا قاعدة اسمها التضمين في لغة العرب، وده من شرف هذه اللغة ورفعتها وعظمتها، ان حروف الجر لما تدخل على الكلمة تضمنها معنى غير المعنى الذي في الكلمة ان خلت من حرف الجر او ان عديت بحرف جر اخر. زي مثلا لما يقول ايه؟ هذان خصمان في سورة صاد، يقول ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. بسؤال نعجتك الى، ما معنى بسؤال نعجتك الى نعاجه؟ ما سألوه بس، لانه لو سأله فقط لما كانت هناك قضية اصلا يستحق عليها ان يجتمع ويذهب ويتصور الايه؟ الصور بالنسبة لداود عليه السلام. وانما الاخر او الشريك او المخالف له الذي اخذ 99 نعجة وقال اكفلنيها وعزه في الخطاب، غلبه في الخطاب وغلب وكان صاحب جدل، بيقول له ايه؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. بالسؤال بس، ما قالوش ايه ده، سأل وتحول السؤال الى فعل فضم. فسؤال نعجتك الى نعاجي شملت او ضمنت معنى الايه؟ الضم، انه سأل وخد، واخدين بالكم ولا لا؟ فالفعل لو عدي بحرف جر معين يفيد معنى غير المعنى الذي يفيده الفعل ان ايه؟ ان عدي بحرف جر ايه؟ اخر. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. العاشر، التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، يعني بعد فترة، ثم التي تدل على التراخي، مش كده؟ الحادي عشر، التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. طبعا هذا الحديث في إسناده كلام، وإن كان قد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والحديث حسن إن شاء الله تعالى. فيقول هنا: والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول دليل الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، إن الله يستحي من عبدي إذا رفع إليه. يبقى أنت لما بترفع يديك إلى الله عز وجل ما بتنزلش إيدك، لأن أنت بترفع يديك إلى الله عز وجل. وقالوا: لماذا ما هذه يعني الضرورة التي نجدها في أنفسنا حينما نأتي لدعاء الله عز وجل أن نرفع أيدينا إلى السماء؟ قال المخالف: لأن الدعاء قبلته هي السماء. وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن القبلة أمر عقلي ولا أمر شرعي؟ أمر شرعي وليس بأمر عقلي. فمن الذي قال إن قبلة الدعاء هي السماء؟ من قال هذا؟ هذا لو اعتقده إنسان لكان مبتدعا. فإن القبلة هي التي جعلها الله قبلة. فإن جعل الله بيت المقدس في زمان من الأزمنة قبلة، كان قبلة للصلاة وللدعاء. وإن كان قد حول هذه القبلة إلى الكعبة فهذا شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى، ونسلم له تسليما. ولذلك يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك قضية القبلة هذه أمر تشريعي من عند الله عز وجل، لا دخل للعقل فيه، لا دخل للعقل فيه على الإطلاق. فمن الذي جعل السماء قبلة للدعاء والكعبة قبلة للصلاة؟ بل القبلة هي الإيه؟ القبلة بالنسبة للصلاة وللدعاء. وذلك اسمها قبلة لأنك إيه؟ تستقبلها. فكلمة قبلة لأنني أستقبلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، فلما تحولت القبلة استقبل الكعبة. يبقى القبلة من الاستقبال، تجعل شيء مقابل لك. فما ينفعش ان القبلة تكون تحتيك ولا تكون القبلة فوقيك، بل القبلة تكون في المواجهة، لانك انت تقابلها بوجهك. هو ده المقصود من كلمة القبلة. ولذلك في دعائك، في صلاتك، في كل شيء انت تتجه الى القبلة اللي هي قبلة الصلاة. أما رفع اليد ورفع القلب نفسه ويقبل الإنسان بكليته، فيجد في داخله اندفاع إلى أن يطلب من الله عز وجل من أعلى أن ينزل عليه رحمته أو أن ينزل عليه طلبته. كل ذلك يكون عن طريق ماذا؟ طريق أن القلب نفسه هو الذي إيه؟ القلب نفسه هو الذي يكون فيه مسألة النظر إلى الله عز وجل إلى أعلى. فيبقى هذا الأمر ليس إيه؟ مسألة شرعية عن طريق القبلة حتى يقال هذا الكلام. فيقول: والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى، وأحال على ما سيأتي بإذن الله تعالى في آخر الكلام. الثاني عشر، التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى إيه؟ سفل، مش كده ولا لا؟ ينزل ربنا كل ليلة، يبقى النزول إيه؟ من أعلى إلى أسفل. الثالث عشر، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر. مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من هو أعلم البشر بما يجب لله وما يمتنع على الله ويفوق في علمه سائر البشر حتى الأنبياء والمرسلين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم، في المكان الأعظم، اليوم الأعظم اللي هو يوم ايه؟ عرفة، وكان يوم جمعة، والمكان الأعظم في الحرم، مش كده؟ على أرض عرفة. ثم كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قد يقول قائل: لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله، طب ده احنا دلوقتي عندنا ملايين، والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان العدد اللي معاه لا يساوي عشر ما يجتمع في هذا الزمان. قال لك يعني ما بتكلمش هنا عن العدد، يقول لك لم يجتمع لأحد ايه مثله. هذا الاجتماع الذي فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، هتساوي انت مين من اهل الارض الان؟ مش كده ولا ايه؟ عشان تبقى واخد من الكلام، لان اول ما قلت كده بعض الناس بصت، العدد كان بالنسبة لأعدادنا اليوم لكن الأعداد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء، رفع صباعه كده صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رافعا لها إلى من هو فوقها، يعني مشيرا إلى من هو فوقها، فوق إيه؟ فوق الأصبع وفوق السماء وفوق كل شيء، مش كده ولا لا؟ قائلا: اللهم اشهد. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متعددة طبعا. والشيخ الألباني له جمع طيب لحديث جابر الموجود في مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخطأت، البخاري ما رواش الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه، ورواه بعض أصحاب السنن. قال: فكأن نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم، نشاهد يعني ذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: اللهم إيش؟ اللهم فاشهد. يعني كأننا سمعنا ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا إصبعه، وسمعنا لسانه وهو يقول وقد رفعه إلى ربي: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر، التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم، وأنصحهم لأمتي وأفصحهم بيانا، يعني هو أعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق للأمة، وأفصح الناس في اللغة ومرام اللغة العربية. قال: بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. هذا السؤال اهل البدع يقولون لك لو قلت اين الله فانت عنده مبتدع والعياذ بالله. لو سألت انسانا وقلت له اين الله تبقى مبتدع. مشكلة كبيرة ازاي تقول للناس اين الله، مع ان الرسول افصح الخلق واعلم الخلق بالله واشفق الامة على الامة وانصحه لها، قال هذا في مواضع عديدة. الخامس عشر شهادته لمن قال ان ربه في السماء بالايمان، لان المرأة لما قال يا امرأة للجارية اين الله قالت في السماء، قال ومن انا، قالت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنة. اعتقها فان، طبعا شهادته لها بالايمان لان الرجل كان يريد ان ايه عليه عتق رقبة ويريد ان يعتق رقبة مؤمنة، فقال هذه تجزي. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اين الله قالت في السماء، قال ومن انا، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فانها مؤمنة. يعني يجوز ان ايه ان تعتقها لانها جارية مؤمنة كما قال الله رقب ايه مؤمنة. واخد بالك. السادس عشر اخباره تعالى عن فرعون انه رام الصعود الى السماء ليطلع الى اله موسى فيكذبه فيما اخبره من انه سبحانه فوق السماوات. يعني هو فرعون قال ايه، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. ليه فرعون عمل كده؟ لان موسى دعاه الى عبادة ربه سبحانه، قال لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فالرجل كان يقول انا ربكم الاعلى، هو كان يقول بعدم وجود اله، مش كده؟ كان نمرود، وكان يقول ما علمت لكم من اله غيري. فلما ان قال له موسى واهديك الى ربك فتخشى ودعاه الى ان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فرعون قال لموسى واين ربك؟ يبقى موسى قال له ربي في السماء، فرد عليه قائلا يا هامان ابن لي صرحا لانه ينفي وجوده كليا. فمن اين علم فرعون ان الله في السماء؟ من قول موسى. فقال يا هامان، وهامان جاهل، ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، اطلع مش الاقي حد. وطبعا فرعون كذاب، ولا هيبني ولا هيطلع ولا يعمل اي حاجه. يعني هو كان جبان جدا وخايف جدا من موسى عليه السلام، وخايف جدا من موسى. اوعى تفتكر فرعون كان شجاع، كان جبان. وحينما يقول ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، دليل على الكفر، في ملك اله رب الارباب كما يدعي الكاذب الفاشر يقول للي حواليه سيبوني عليه. طب ما تفعل فيه ما تشاء، ما انت ادعيت انك رب العالمين والرب الاعلى وما علمت لكم الا، لكن ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. ثم يظهر الله ما في خبيئته بقوله اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اخاف، يعني انت جبان وخايف من موسى، هو اللي خايف مش موسى اللي خايف، واخدين بالكم؟ فهنا يقول فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعون، ومن اثبت العلو يعني ومن اثبته فهو موسوي محمدي، يعني متبع لمين؟ لموسى عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. السابع عشر اخباره صلى الله عليه وسلم انه تردد بين موسى وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد الى ربي ثم ينزل ثم يعود الى موسى عدة مرات، والحديث متفق عليه. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، واخبار النبي صلى الله عليه وسلم انهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا يرونه الا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنة في نعيمهم. والغريب انه اتى هنا برواية ضعيفة، مع ان الروايات الصحيحة كثيرة في هذا الشأن، الا انه جاء اتى برواية فيها ضعيف، بل ضعيفان. يقول بين اهل الجنة في نعيم اذ صفع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، ثم تورى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، وسنده ضعيف لضعف أبي عاصم العباداني وشيخه الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي. طيب احنا دلوقتي بالنسبة لهذا الحديث يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى، فبيعلق على ذلك الإمام الشارح بقوله ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا طرد الجهمية النفيين، طردوا النفيين لأنهم التزموا أن الله لا يرى سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم، فعلشان يرى لابد أن يرى من جهة. فلما جاءت أحاديث الرؤية قالوا الأحاديث دي أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد طالما تخالف المعقول اليقيني إذا سنرد هذه الأحاديث. خد بالك، يبقى جاءوا على أحاديث الرؤية وقالوا إن أحاديث الرؤية هتخالف القواعد اللي عندنا، لأنهم يقولون إنه ليس بخارج العالم ولا بداخل العالم. طب إذا رؤية هيرى من مكان، فإن رؤية من جهة هم لا يثبتون الجهة لله عز وجل، فألغوا النفي. اللي وقع في المشكلة مين؟ الأشعرية. للأشعرية يثبتون الرؤية، فلما أثبتوا الرؤية ولا يثبتون الجهة لله تعالى، ولك العلو منفع عن الله. ليه؟ ويؤولوا النصوص، لأن العلو لو أثبتنا أثبتنا الجهة وأثبتنا الجسمية وأثبتنا التحيز، مشاكل كتير هم الذين صنعوها لأنفسهم. فبناء عليه لما تيجي تقول لهم طب يرى الله عز وجل، يرى لأن النصوص قد ثبتت وجاءت متواترة، تقول لهم كيف يرى؟ لا من يرى لا من جهة. فجمعوا بين النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولذلك كانوا بالنسبة للمعتزلة وبالنسبة للجهمية أضحوكة في أفواههم، لأنهم جمعوا بين الأمور الإيه؟ المتناقضة. فهنا يقول ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. طبعا أنا هقف عند قوله ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لأن في مشكلة وحنثبت هنا لماذا الأشعرية رفضوا قضية الجهة وقضية التحيز والجسمية ومشاكل ذلك، لأن هذا يعود على أصل دليلهم في إثبات وجود الله بالإبطال، فالتزموا أمورا معينة أوصلتهم إلى رد نصوص محكمة في الكتاب والسنة المطهرة. فعند هذه النقطة نتوقف إن شاء الله لنجعلها بداية لقائنا ومجلسنا المقبل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن شاء الله لو في بعض الأسئلة سأجيب عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله. طب نكلم الناس بعد صلاة العشاء عشان اللي عايز يمشي ما نعطلش الناس. ايه قولوا الحل بتاع الصوية مالو البعض ده طبعا ماشي ماشي. طب اخذ الصلاة بعد العشاء نكلم الناس على طول ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر.

الله. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وما السؤال فيه بقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله يا إخواننا قبل ما نجيب على الأسئلة اللي بين أيدينا إحنا بنبلغكم اعتذارنا عن حضور الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، يعني اعتذار عن درس الجمعة والسبت القادمين إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إحنا كنا قلنا إن المسجد هنا عاملين مسابقة بإذن الله تعالى لإخواننا اللي مواظبين معانا في شرح العقيدة الطحاوية، والامتحان بإذن الله تعالى سيكون بعد شهر رمضان. بناخد أجازة في شهر رمضان من الدروس اللي هي المنتظمة، درس التفسير ودرس الطحاوية ودرس نيل الأوطار، كل الدروس بتتوقف إن شاء الله تعالى في شهر رمضان. فبإذن الله بعد شهر رمضان يكون فرصة لإخواننا لأنهم يراجعوا ويذاكروا ونعمل امتحان ان شاء الله تعالى. فكنت دايما بنقول عايزين نمتحن ما بتمتحنوناش ليه؟ لا هنمتحنكم ان شاء الله تعالى، وفي جوائز باذن الله تعالى، هتكون كتب علم طيبه جدا ان شاء الله قيمه. فعايزين اخواننا ان يحرصوا على الحضور ويسجلوا اسمائهم للاخ محمد ربيع، يسجلوا الاسماء ما تخافوش، الاسماء دي مش هتروح لاي جهه يعني في الامان ان شاء الله تعالى. فتسجلوا اسمائكم بس بشرط يكون من اخواننا المواظبين معانا على حضور الدروس. الامتحان باذن الله تعالى هيكون في شرح العقيده الطحاويه من البدايه الى ان وقفنا لغايه ما نقف ان شاء الله تعالى قبل شهر رمضان، يعني قول مثلا هنقف لغايه باب العلو ان شاء الله تعالى، العرش والكرسي والكلام في العلو، الباب اللي احنا بنتكلم فيه بمشيئه الله تعالى لغايه الامتحان ان شاء الله تعالى سيكون في الكتاب. مش هقول هسأل في الكلام اللي قلته، أنا شرحت شرح متوسع وفي كلام إضافات كثيرة قلناها، يعني إحنا النهاردة كان درسنا مثلا 102 أو مجلسنا 102، ساعة ونص هيبقى الشرح عليك كبير جدا، لكن هيكون في سؤال للمتميزين إن شاء الله تعالى من كلامنا، واضح؟ الأسئلة هنحذف منها الكلام عن علم الكلام، أي قضايا كلامية او اي قضايا فلسفيه تعرض لها الشارع مش جايه في الامتحان ان شاء الله تعالى. لكن السؤال للمتميزين احتمال يكون ما اعرفش اكتب ايه ساعتها، والامتحان ان شاء الله تعالى تفضل يكون شفوي ولا يكون مكتوب؟ تحريري. طب اللي عاوز تحريري يرفع ايده، يعني الجامع كله. طب اللي عايز شفوي يرفع ايده، انت بس ماشي. 4-3-4 ماشي. فبإذن الله تعالى الامتحان هيكون بعد عيد الفطر بمشيئة الله تعالى. ماشي يا اخوانا، عايز ايه؟ عايز شفوي وتحريري. نعم، كلام الشارع. يعني انت يا حبيبي عاوز امتحنك في كلام صاحب الطحاوية بس، الامام الطحاوي؟ لا، كلام الشارع اللي هو يعتبر اختصار وتلخيص لمدرسه ابن تيميه. ماشي. لا والله فاهم، عرفني انك فاهم، عرفني. احنا مش بتوع حفظ ومش هدفنا الحفظ، احنا عاوزين اللي يقرا يكون فاهم ويعرف يصوغ جمله صح. عاوزين تصوغ جمله عربيه، تعرفني انت عايز توصلني بايه. ماشي تمام يا اخوانا. نجاوب على اسئله ولا في حاجه بخصوص الامتحان؟ قول ايه اللي نجوم؟ اشمعنى نجوم على يا سيدي؟ لما نيجي نكرر الامتحان نبقى نقول لكم ساعتها ايه. المهم بس اخواننا اللي يلتحقوا ممكن بعد كده نقعد نتكلم مع بعض قبل الامتحان، ونقعد نجاوب على بعض الاشياء قبل ما نلتقي، بس يكونوا ايه؟ مش بقى نكلم كل الناس، لا نكلم المجموعه اللي هتمتحن ان شاء الله تعالى. واضح يا اخواننا؟ نلتقي مع بعض كده في اجازه عيد الفطر ان شاء الله تعالى، ونحط النقط على الحروف الخاصه بالامتحان قبل ما نمتحن. اخونا كان بيقترح انه عاوز شرح الطحاويه للشيخ صالح ال الشيخ، بس انا مش موافق، احنا عايزين شرح الامام ابن ابي العز. ماشي. ايه الاسئله؟ هل التفسير لاسم الله الصمد أن من معانيه الذي لا جوف له، أليست هذه تخصيص لمعنى زائد في حق الله عز وجل يحتاج إلى نص مخصوص لإثبات صفة ذاتية في حق الله عز وجل؟ وجزاك الله خيرا. يا أخي إحنا بنقول كتاب وسنة فهم السلف الصالح، فكلمة الصمد كلمة عربية، فسرها السلف الصالح بإيه؟ ما معنى كلمة الصمد؟ يعني أنت لما تيجي على كلمة اسم الحكيم لله عز وجل وتجد العلماء يقولوا جاءت من الفعل حكم، حكم وحكم قدري لله والحكم الشرعي والحكم الجزائي، ولا بمعنى أحكم ويبقى حكيم بمعنى محكم أحكم كل شيء سبحانه وتعالى من الإحكام، ومن الممكن أن تأتي حكيم من الحكمة. أما تيجي أنت تبدأ بقى تفهم كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وتجد إن اسم الحكيم يديك كل المعاني دي كلها، تيجي تقول أنا علشان أثبت هذا الكلام محتاج لنص مخصوص؟ لا، دي كلمة الحكيم اديتك المعاني دي كلها. العزيز، عز بمعنى إيه؟ العزيز بمعنى المنيع الذي لا يرام جنبه، العزيز بمعنى المتفرد الذي ليس له مثيل، ولذلك تقول عن الشيء هذا عزيز نادر ملوش زي، لأن الله متفرد في كل الصفات التي اتصف بها بصفات الكمال عز وجل. العزيز القوي الذي لا يغالب غالب على أمره سبحانه. كلمة عزيز تشمل معاني متعددة. كلمة، فكلمة الصمد من الكلمات التي احتار العرب في شرحها وفي تفسيرها. فلما يجي المفسرون الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة السنة يقولون إن كلمة الصمد في اللغة بمعنى كذا وكذا، وارجع إلى جزء في تفسير هذه السورة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس حدث فيه عن تفسير. الشيخ الإسلام ابن تيمية له كتابان الكلام على السورة في قوله والله أحد، كتاب سماه جواب أهل العلم والإيمان في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكتاب آخر في تفسير سورة الإخلاص، وكله يقوم على كلام الصف. ولخص كلامه الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب سماه تفسير سورة الإخلاص، لخص كلام العلامة أبي العباس تقي الدين ابن تيمية. فكلام أخينا هذا يعني في خطأ لما بيقول لي هذا معنى، أليس هذا تخصيص لمعنى زائد في حق الله عز وجل يحتاج إلى نص؟ ده تفسير السلف في هذا المعنى الذي نزل به القرآن الكريم تقريبا، ونفس الخط ولا إيه تقريبا يعني. إن فسرت آية إني متوفيك ورافعك إلي بأنه من الوفاء وأنه عز وجل سوف يوفيه أجله، يلزم منه والله أعلم أن يوفيه أجله قبل الرفع إليه عز وجل للسياق. ولماذا لا نقول إن الوفاء على ظاهرها لورودها في القرآن بمعنى الوفاء، وليس الوفاء في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، والوفاء إنما ذكر بعد الوفاء الموت. يا أخي ده بيقول لك أجمع العلماء على أنه لم يمت، فأنت عايز تخالف الإجماع وتقول ناخد الوفاء على ظاهرها؟ طب ما أنا عندي نصوص في القرآن قالت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هو ده تفسير قرآني بالقرآن، أنا ما قرأتش ولا أول، أنا فسرت الوفاء بما جاء في القرآن الكريم. وكلمة الوفاة في اللغة العربية وفي تفسير القرآن كما قال المفسرون وشيوخ التفسير إن كلمة الوفاة بمعنى أنه قد وفاه ما قدره له من العيش على الأرض. فقل يعني ربنا عز وجل قدر للمسيح أن يمكث بين اليهود فترة معينة، الفترة دي ثم يرفعه الله، رفع الله له يبقى هذه المدة وفاه ما قدره سبحانه، ممكن يكون بالموت وممكن يكون بغيره، فشاء الله أن يرفع بدون موت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى وفاه الفترة التي حددها سبحانه وقدرها أن يعيش على الأرض، وهذه هي التوفية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وده تفسير المفسرين مش تفسيري. والله قد بين أن الوفاة تأتي في القرآن الكريم بمعنى انك انت ليك قدر معين تعيشه في الارض بالنهار بعد كده ساعة ما تيجي تنام يبقى انت بص شوف بص ما هي نفس الكلام، مش النوم موتة صغرى، فانت كأنك الحياة كلها يومك، فانت هتصحى تستيقظ انت تقدر تحاول تدفع عن نفسك النوم ما تعرفش، انت بتستيقظ من الفترة الفلانية لغاية الفترة الفلانية، حتى تحديد وقت النوم الله حددها مش انت، ربنا قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، فساعة ما تيجي تنام يجي النوم ياخدك، وإذا قال عن نفسي لا تأخذه سنة ولا نوم فيأخذك النوم، فيبقى وفاك يومك ثم يبعثكم فيه، يبقى بعث جديد، يبقى في وفاء محددة خاصة باليوم، ويبعثكم ثاني يوم، ومن الممكن أن لا يبعث، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فيمسك التي قضى عليها الموت، لأن في وفاء، والوفاء دي فعلا الروح بيبقى ليها صعود إلى أعلى في النوم، بس تعلقها يختلف عن إيه؟ عن الموت الموتى الكبرى، ولذلك يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، وإيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، سيمسك التي، الروح ارتفعت ولا ما ارتفعتش؟ ارتفعت، بس بقي تعلقها بالجسد، مش كده ولا لا؟ سيمسك التي قضى عليها الموت، ما يرجعك ثاني، ويرسل الأخرى بعد أن قبضها في النوم، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لي يعني ماتت وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، واضح الكلام؟ يبقى عرفت قضية الوفاء الصغرى، التوفية الصغرى في اليوم والتوفية الكبرى، فالمسيح توفاه الله عز وجل لكن بدون موت، فهمت بقى معنى كلمة التوفية؟ يبقى اداله القدر اللي ربنا حدده عز وجل، له يعيش، ثم بعد ذلك ينزل إلى الأرض في آخر الزمان، ولا ينزل بصفته رسولا مكلفا من عند الله، ولكن ينزل كإيه؟ لبان أمور معينة للذين كذبوا عليه وافتروا عليه، ولذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير وترفع الجزية بإذن الله سبحانه وتعالى، والمسيح يكون وقتئذ تابعا لمن؟ لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. برضو الأخ بيقول حفظكم الله ورعاكم، وأنت يا أخي في قوله تعالى إني متوفيك، ألا يمكن أن نقول أن الوفاة لاستحقاق الكامل غير الناقص؟ يعني أنا بين إذا كنت أنت ما فهم يعني كلامك هنا مش واضح لي كويس، إلا أني أوضحت مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء يحشر مع من أحب، فإذا أحببنا الصالحين هل معنى الحشر معهم أن نكون في نفس الدرجة في الجنة؟ قال المرء يحشر مع من؟ المرء مع من احب، يعني تبقى المساله ما اظن انها يكون في نفس المرتبه، وانما تكون في زيارات وما شاكل ذلك، يزور وما شاء، هذا ما اعرفه الا ان وجدت نصوص في هذا الامر، لكن مش مثلا انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هيكونوا في مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا، وانما المقصود ان تراه يعني وتجلس معه وما شاكل ذلك. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وأن نكون من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هل الامتحان إن شاء الله يشمل المسائل الموجودة في الكتاب وشبهات أصل البدع عن المسائل فقط وفهمها عند أهل السنة الموجود في الكتاب باستثناء علم الكلام، واللي يدخل الامتحان هنتكلم وتبقى توضح لي وجهة نظرك ورد عليك إن شاء الله تعالى قبل الامتحان، بل قبل وضع الامتحان كمان. عايزين حاجة أكثر من كده؟ ماشي. أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، جزاكم الله خيرا. أخونا بيقول أود وأريد أن أقف على جمع لمعتقدات وأدلة العلماء بحق من قبلنا مثل الشيخ الألباني وابن باز وابن العثيمين وغيرهم من أهل السنة والجماعة مع فهمهم واستدلالاتهم حول هذه القضايا المستجدة والنوازل مثل الحاكمية والولاء والبراء والجهاد أداء وتنفيذا والعمل الجماعي وغيرها. وحبذا لو مجموعة بحث او مصنف واحد نقف عليها او نلفت نظر الاخرين اليها لنأخذ بأيديهم، وحبذا ايضا لو مدعومة باصول واقوال السلف القريبين منا مثل ابن تيمية ومن بعده، مصحوبة بواقع عملي معاصر برؤية تنظيرية يسهل فيها التطبيق والاجتماع على كلمة واحدة وجزاكم الله خيرا. اوجدنا الله في زمن الامة فيه الله اعلم بحالها، لست متسخطا، ولكن ما المخرج؟ الا يسعنا جميعا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظل اعداء متكالبين علينا من كل ناحية ومنافقين بيننا يمزقون اوصالنا؟ الا تلتئم هذه الامة وتعود لسابق مجدها مرة ثانية؟ لقد ضل ظلام الليل، لقد تفتتت هذه الأمة في ظل المزاعم والأهواء، لقد مللت الفرقة وحال هذه الأمة، لقد مللت الفرقة وحال هذه الأمة. للأسف ورثناه عن أجدادنا من غير ذنب جنته أيدينا، ما الحل ما السبيل أيها الشيخ؟ أرجو منك النصيحة والدعاء أيضا عقب كل محاضرة، وجزاك الله كل خير على إصغائك لي وحلمك علي، فلم اعرف العلم والسلفية الا منك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. يعني كلامك يا اخي طيب، وكلام طيب جدا. بالنسبة للشق الاول من السؤال، اقوال اهل العلم في مثل هذه الامور مجموعة، هناك كتب بس للأسف بنسى اسمائها، في بعض فتاوى مجموعة معصرة جمعت اقوال اهل العلم في امثال هذه القضايا. نعم في الفتاوى، نعم نعم، فتاوى الائمه في النوازل المدلهمه وامثلها، في برضه على نفس الشاكله كده هتجد فتاوى، بتجد فيها اقوال الشيخ الالباني واقوال الشيخ ابن باز واقوال الشيخ ابن العثيمين واقوال اللجنه الدائمه واقوال الشيخ عبد الرزاق عفيفي واقوال الشيخ صالح الفوزان واقوال علماء السنه في هذا العصر مجموعه في مثل هذه الامور بفضل الله تبارك وتعالى. وفي مكتبات دايما، مكتبات عين شمس هي اللي بتقوم بهذا الامر. للاسف ضرب الاطراف من النادر ان تجد امثال هذه الكتب فيها، ما تجدش في ضرب الاطراف غير للاسف، يعني لو لقيت كتب السحر وكتب الكلام على اخراج العفاريت والكتب اللي بتتكلم على الرقائق والكتب اللي بتتكلم على التكفير، يعني للاسف. فدايما مكتبات عين شمس فيها هذه الكتب النفيسة اللي المفروض طالب العلم يقف عليها. اما انت محتاج، يعني انت هتيجي تشوف كلامي انا في مثل هذه الامور ولا تشوف كلام الالباني وابن باز؟ يعني المفروض انا كراجل داعية او طالب علم ادعوكم الى الاخذ عني ولا الاخذ على الكبار في مثل هذه الامور؟ المفروض على الاخذ، من الاخذ من هذا المعين الذي لا ينضب. وهم شيوخ العصر، يعني ولا واحد يدعي السلفية في هذا العصر حقا او زورا الا ويقول لك دول شيوخنا، هو يخالفهم، ولكن ساعه لما تقول له مين شيوخ السلفية يقول لك فلان وفلان، وفي بعض الامور او من كثير من الامور غير اللي فيها خلافات ينسب نفسه الى الشيوخ. انت اتعلمت على مين؟ والله كنت بروح اقعد تحت رجل الشيخ ابن باز، كنت بروح اقعد تحت رجل الشيخ ابن العثيمين. لازم يجعل لنفسه نسب لهؤلاء والا مش هيبقى سلف، مش كده ولا لا؟ يعني حتى ايمن الظواهري نفسه قال كاذبا انه اخذ الفتيه بالتكفير من الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مش قال هذا الكلام؟ والطريقه العزميه اخذت هذا الكلام وبدات تنشره وتقول انصار السنه بيكفروا الشيخ عبد الرزاق العفيفي وكيل الوهابيه في مصر، وقالوا كلام كثير جدا في هذا الشان واطالوا فيه. يعني كل كذاب وكل خارجي وكل انسان من هؤلاء المنابذين لنا والمبتدعين واصحاب البدع يريد ان يوثق نفسه بهؤلاء الشيوخ. طب احنا بقى نجمع اقوال الشيوخ دي ونقول لهم اهي اين انتم من هذه الاقوال؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فاخونا يعني صاحب السؤال ربنا يجازيه خيرا، بس ما عجبتنيش كلمه في الاخر لما بيقول ورثنا هذا يعني الواقع الكئيب عن اجدادنا من غير ذنب جنته ايدينا. لا والله برضه احنا بايدينا ايضا، احنا برضه يعني لو كان اجدادنا ابويا وجدي فرطوا فاحنا عرفنا الحق، فلماذا لم نتمسك به؟ مش كده ولا لا؟ الحجه دي لو كان استخدمها اهل مكه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما امن الصحابه ولما فتحوا الدنيا. فجزاك الله خيرا يا اخي على كلامك الطيب، وبإذن الله تعالى تجد هذا الكلام موجودا، وبإذن الله احنا برضو في حاجة الى تجميع اكثر في هذا الامر، ومؤازرة ان يؤازر بعضنا بعض، لان للأسف احنا واقفين امام مجموعات من المتحذبين الذين قد تكالبوا ووضعوا ايديهم في ايدي بعضهم البعض، مؤسسات واموال وهيئات خلفهم وفي امكانات مادية هائلة، كل دول بيتضافروا على نشر البدعة وعلى الوقوف ضد اهل السنة والجماعة. واهل السنة للأسف في هذا الزمن قليلين جدا، اصبح ما تبصش لكثرة اللحى ولا تنظر لكثرة النقاب، لا المسألة والله يا اخوانا مش بالكثرة. لو كان الاعداد الرهيبة دي اللي بتروح الحرم في شهر رمضان وفي الحج لو كانوا جميعا على حق والله العظيم لتغير وجه الارض. يستحيل يكون الاعداد الكبيرة اوي ساعة صلاة الجمعة الشوارع بتتقفل، في صلوات الاعياد الشوارع بتتقفل. لو كان الناس دي كلها على حق وعلى سنة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لو كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب لتغير وجه الارض، صح ولا غلط؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. العدد الكبير ده حتى في الذين هم يعتبروا ملتزمين، والا فاحنا بنيجي نشوف اما نيجي نقول نتحاكم الى الكتاب والسنه، مع ان الناس بتتكلم عن الحكم بغير ما انزل الله ومن حكم بغير ما انزل الله حكم كذا وكذا، وبيقولوا كلام كبير قوي، لكن لما بنيجي نختلف احنا مع بعضنا ونقول تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، تعالوا نحكم الكتاب والسنه في خلافاتنا مع بعضنا البعض، نجد من يزور ومنهم من يعطيك قفاء ومنهم من يعطيك جانبه ومنهم من يشيح عنك بوجهه. المهم انهم للاسف لا يحكمون الشرع فيما بينهم وبين بعضهم البعض على مستويات، للاسف مستويات دعاء، مستويات طلبه علم كبار في السن ويشار اليهم بالبنات. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وانصح نفسي وانصح اخواني باذن الله تبارك وتعالى ان احنا نجعل نبراسنا بعد الكتاب والسنه والسلف الصالح الشيوخ الاكابر الذين توفوا وسيرتهم بين الناس معلومه لدى البعيد وبين القريب ولدى القاسي ولدى الداني، انهم توفوا على السنه، اما الحي فلا تؤمن عليه الفتنه. خذوها عن السلف الصالح كما ثبتت عن ابن مسعود، الحي لا تؤمن عليه الفتنه. ما تفتنوش بعضكم ولا تفتنوا طلبه العلم، ولكن شيوخكم الاماجد الاكابر الذين توفوا وقد علم القاسي والداني انهم شيوخ السنه، ما موقفهم من خلافاتنا مع بعضنا البعض؟ ما تقوليش تتحكم الى الكتاب والسنه، انا وانت مش هنفهم الكتاب والسنه كفهم هؤلاء، مش بنقول كتاب والسنه كفهم السلف الصالح، وبالذات في هذه القضايا النوازل الخطيره لابد وان نعكف على اقوال هؤلاء، وتكلموا في كل مساله. ما من مسألة إلا وتكلم بفضل الله، ما من مسألة من هذه المسائل الكبيرة إلا وتكلم فيها الكبار. فلماذا الشباب يتركون الكبار ويروحوا يتسولوا من الصغار ويشيخ من لا يستحق أن يكون شيخا؟ وإنما والله لو كان في زماننا علماء كثيرون كشيوخنا الأكابر والأماجد لما جاز لأمثالنا أن نتصدى لتدريس كتب العلم. هذا ما عندي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.